ثمانية ثمانية صيام هل البيعة واجبة مستبرة مباح مباح عما قال ما لا مكبات واجب ناس السنة ناس ويس مباح ناس ومنزة من الجماعة السنة والطاعة كجماعة ذاك سب كطاعة منزة درجة انديس نويا ميل تياكينو الجواب هذه البيعة بولي الأمر ولي الأمر هو لدانا ونفسه مبايع مادرك مبايع مادرك أنا مادا فالله إذا أسكازك كواني فوجه أسكالازك عند المتاززة أنتم الله أنفرطاء بشر عند المتاززة ترنى عند سمران الميل مادا على السمع عندي سبوس بايع الرسول الله عليك أمي على السمع والطعام والطاعة عند تنفيذه سيشوم الإمام المسلم المريع أربو سيشوم الجزي نسمعك ونطيعك على أمر الله يبالك على كتاب السنة إمام المسلمين على السمع والطاعة عند تنفيذ إمام المسلمين على كتاب السنة عز وجل ومن المصر قال شوكا رحمه الله من أعظم أدلة على وجه مسجد الإمام دانيا ما شو واجب مهونون كميتوك مرة جاوج وبزل بيئة الناس مبايا ما أدراز واجب مهونون كميتوك مرة جاوج وكلك مرة جاوج ما أخذ أحمده والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه بلفظه من مات موت وليس عليه إمام جماعة يا جماعة إمام للهون فإن موتته موتة الجاهلية الجاهلية عما موتناهم فمن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أمر الإمامة المبايعة الإمامة المبايعة قد أتقدموا ومبايعة الإمامة أتقدموا على كل شيء كل حتى كما أخبرت حتى إنهم اشتغلوا لذلك عن تجهيزه صلى الله عليه وسلم النبيون كما شنستات أتقدموا لأنه أمر مهم ملزم سلهور السيد الجرار المتفقي على حدائق الأسفار دامي لو كتاب الله شوخاني مجلد أزهر على حدائق الأسفار رتمته أربعان السيد الجرار على حدائق الأزهر رتمته أربعان يقول إمام شوخاني طريقها أي بيعة يا أبو أي بيعة طريقها والذي بايعونا مبايع من مبايعهم أهل الهل والإلحاق يهلنا يا أهل تسوشنا من ذن أهل الهل ولكن وارس حلال أرام سلا شريعة سلا دين سلا بلتصب سلا بلتصيكا سلا هجر وقت يعنى تشعرنا تشعرينجي سلا إذن لم يدلو ترى وصوى إذن لم يمانا من رمائي قولنا مولك أهل مريو تشعرونه وانا أما غيرهم كنسوت يالله من بقية الرأي يهونوت فهم تبع للنسوت كالطيوش ناتشاو تلزمهم الطاعات الشمال ذات بمواجهة النزي على الهل والعقد وباعك على الرجل أجزام وعلى الرجل الدانا مطارد مصمات ذاتشاو فلا تقربوا البعض من كل أفراد ركيا ننضو كيزمو بتنات المبايع عايش فلياكم لأن المسلمين جماعة واحدة وهم يدون على من سواهم ينوب عنهم قادة مروسة علماء علماء وشاسة النص الوكلة بالتقال يقول إمام شوقاني طريق وهي البيعة أن يجتمع جماعة من الحل والعقد وهم السباسبان فيأكدون له البيعة مبايعة رجلتان وأن المعتبر هو وقوع البيعة له لإمام مكان من أهل الحل والعقد كهو نسوه يا ما سر مصطفى مصطفى الله شوما يعني علماء وش قدات وش قادات وش مريوش حلال حرام شريعة مياوكو وسلا هجر وسلا بلوتيكا مياوكو فإن هي الأمر الذي يجب بعده الطاعة كذاب على مطازز قد بنونه قلت هنا ويسوس بها سلطانه من رقاقة طبات إهنه وثار معه المخالف ثم مكار على المنبك مسألة إهنه وقد كان على ذلك وزع الأدلة مرجع وثبتت به الحجة مرجعا بل ترجعت طوان وقد أجمل الله عن النهوض كمن نسات الأبقاق طوان وتجشن السفر تشكره كمن الأبقاق طوان وقد علم فاوض رجل براوض ما فرد أبقاق طوان ببيئة من بايع الإمامة من أهل حل حقي ولا من أهل هل ولا حق ولا إن الزيم على المبايع قادة بسلسة والسلاة قسما مياك وسلها قر سلها لا سلها شريعة سلها رام مياك وصوت إن جزام وقع قادر رقو ብዙ መስተፋር መስተጋር ያንዳንዱ ያለበት እንግዲህ ሄዶ ሙባያ ማድረግ መስተጋገር ሁላ እነዚህ ሸፍ ነው አሉ። ሜዳ በረሃ ማለና አስተር መቢድ ማለት ማባዝ በይዳ በይዳ እልሽ ማለት ነበር ግን ተፋኡል መፋዛ ብለዋል። ها تسبقوا تسبقوا تكلف تسبقوا فاين صاحب الامام بذلك بوجب ان في طاعته وجبالت امامه بذي شفتالت قال لن ولدي بنص مبايعه معنا وليس من شرط ثبوت امام على مقدم تشرط ايضا لم طلب منه الجواب رغم الله عن النهودي نعم وليس من شرط ثبوت امام ان يبايعه كل من يسجد مبايعا من بج سوء يقال وما ذكر ايضا ولا من شرط الطاعه لما تاز الشرط على الرجل سيوعى يكون من جمله المبايع وسط مبايع درجه ما هو شرط ايضا فان الاشتراط في الامرين باجماع المسلمين اول واخر سابق ولا يكفي فان الاشتراط في الامرين بهلت نظرنا باجماع المسلمين اول واخر سابق كل امرين كل ما في الامر ان يجب الاستعانة فان الاشتراط في الامرين مردود ايان المبايع درقوا مالات ولد ابو مبايع ما رقمني بس لا اصل الله يوم عليه تبقي لوبا مردود ما بيجمع المسلمين اولهم واخرين صاروا على كلام اجماع المسلمين اولهم واخرين وجمع رؤوسهم برسائل السابقين كلام رؤوسهم على نتاك وستيل الجرار من البسيط على حدائق الازهار مجلد اسلي رابع صفة قمس مطوى سرسوس اسكا قمس مطوى سرسوس اسكا قمس مطوى سرسوس اسكا قال يقول قليلش وقد قيل وسلقناهم بعضي هنا وهناك كذين كذان سمتنوال عندما تبعي جيد الشلال على شوكا إن البعض لا تنعك إلا للإمام العامي التقال إلهونه للمسلمين المسلمين التقال إلهونه يجعل جميعا التقال كما هو الشأن في زمن الخلافة الراشدة بلوم الزوال فنقول بالله التوفيق رد على الشبهة إن لا يقول إمام الشوكا رحمه الله إذا كان الإمامة الإسلامية الإسلامة والمريضة مختصة بباندة مثل الله كونتش والأمور راجعة إليه نظره ودسمي من نفسك هنا مربوطة كثورة مياياك هنا كما كان في أيام الصحابة صحابة وزمان الصابعين عنده هنا هلو وثابة كتاوي تشاوز كتاوي تكتاوي جديد فحكم الشرع في الثاني بولا الثاني شريعة حكمه الذي جاء يمطعه بعد ثبوت ولاية الأولى مجمرة ولاية كثبت بعالة يمطعه أن يقتل إذا لم يتم عن المنازعة كما قاسعت توقف على ذلك هو المجدل إذا بوي ألي خليفتين فأتوا الآخر الآن دواء تدرد ليلة يوم الطوء إذا سووش المبايا سنتان ستوت يعني بقى ممرا جمرو يالا بمهال سنك كنا كنا لن يسعر على بلنا أو يجدلنا بحديثه إذا أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فأتوا الآخر فإن جاء آخر ينازله فأقتل الآخر جمل الرسالة. وأما بعد انتشار الإسلام يسلمنا كتسرق وتسع رقعتي قوداء كسفا بوالا وتباعد أطراف يسلمنا أقر كتأف كذاب كسرارك بوالا فمعلوم يستوق أنه قد سار في كل قطر ليان دانت وقر وقتان بثلاثي هدرات الولاية دائمة إلى إمام عند مري أو سبنا منجس وفي القطر الآخر عن بقرك هنا ولك تدعنا أسفل الجمهور يتوصلوا صوت على الهدو والإقد والعقد معلتنا من العلماء والقادات والرؤساء عند انسا مبايا أكاد الرجل داني النسو الرقاقة لسفنا كذا معلتنا يعني هلو مبايا مادرق المشيسة وسمبايا كالا درقو لسو مكتاز عين ملكته بآيات بيلم أيام دانو مبايا درقو مادرقو شرط أيضا لهم إجماعي المسلم أول وآخر سلق ولا يتم نتبالهم ندمو بالزادر ليلانيو إنيا مباعدة للرقنا نجلات مادرق اللبن بلو ليلو أيشلو مدال وأما الإسلام تحقر كثفة قدع وبعد أما ثفة باند دانيا لما تضار يما يتشارع كي فهنا لهم لمقرات راسونا شعلا دانيا للم السلام سعودية راسونا شعلا يمن راسونا سوريا راسونا شعلا قطر راسونا شعلا أردون راسونا شعلا لبنان راسونا فلسطين راسونا شعلا إمارات راسونا شالا بحرين راسونا شالا عمان راسونا شالا قطر راسونا شالا كويت وهكذا معلتنا እንደዚህ እንደ ሀገሩ ሲፋት ለያሀገሩ ለየቁጥሩ ለየኢክሊሙ ክልሉ ያው እንትን አስፈልገዋል እንደና ማለት ወለው አንዱ ቃራው ሰማፍካው ወዳ ዛራት ምንስታታ አንድ መንግስት ነው ማለት ምቻል ነገር አይ አንድ ሀገር ሆኖ ግን ሙስሊሞች ሳይፋፉ ባንድ ወጥ በነበረ ጊዜ ሁለት ዳኛ ቢያባይ ዘዚህ ብሎ አሚራ ሙሚን አሊ አቡበክር አይ ዑመር አሊ ዑስማ ነፍጥለ ሁለት አሚር ይባላል ነበር በጀዚራ ከል አረብ ማለት ከማ ከበያ ምሳሌ ወታጅ ወታጅ ፈሁ ሸሪፍ الثاني الذي جاء بعد ثبوت بالله المجمره ስልጣን ከረጋ ከጠና በኋላ መጣ ይቻለ ወክፍር ፈሁ الثاني ሁለተኛ ዳኝነት የሚፈልገው አይተለ ከበሩ اذا لم يطعن من هذا واما بعد ان شاء الاسلام كسراجه وتسائل وقتي قداو كسفابوا وكبوا ده صافو بتام كذا الزمان فما انه انه قصار هنا في كل قطر بيان داندو اگر او اقطار بيان داندو حجارات الولايات الى امام مري او سلطان اقرارند وفي القطر الاخر بريلا ودمو اگر ابي الاقطار بيلا حجارات كذلك يسلقال ولا ينفذ لبعض امر اي صنام ولا نهي في قطر الاخر هو የሱዲያው ግዛት የመን አይመለከተ የየመኑ ሱዲያ አይመለከተ ያቃጣሩ ያቋታሩ ኦማን አይመለከተ ኦማኑ ባህረይን አይመለከተ ባህረይኑ ዱባይ አይመለከተ አረብ ኢምሬት አልኢማራት አልኢማራት አረቢያ ሙተይደ የዛው ከነ ወካዛ ማረፍ منعم وقائل الذي رجعت الى بلاده من نفسه نعم ولا في قطر اخر وقائل الذي رجع الى بلاده فلا باس بتعدي الائمه والصلاحين እንደዚህ ከሆነ ታናውስ መንግስታቶች በርከት ትልቅ ይገኛል በአንድ ሀገር ዘጥ መንግስት ታይባጭ ነው ሀዛ ከዛ ዘከራው المكثير في بعض كتبه ولا له في كتابه كبير التفسير تفسير القران العزيز ويجب الطاعه لكل واحد منهم بعد البيعه مباشره قلت على اهل القطر يا باغروا سولا جدوا ويجب على كل احد ويجب الطاعه لكل احد منهم لدان الشيء مبال بعد البيعه له اشكال على اهل القدر اي يجب الطاعه لكل اهل على اهل القدر مثال يكون يجب القدر الذي ينفذ فيه اوامر الجاز وميتنعبد وما شرك وكذا صاحب القدر الاخر عند الزام فاذا قام منات في القدر الذي كسب السلطان بترجع بترجع غابت بذلات ثلاثه غير عند يجعل له كنصا وبايع اهل يذاك مثل نفسه بجل موافقه درجه كان الحكم فيه أن يقتل مقداً إذا لم يتوب قال التوبة قال أدرى ولا في الأهل القطر الآخر طاعته وإن ملكته بحقه ولا الدخوط هذا من هذا السورة تباعد الأحضار تعالي قوال منه فأعرف هذا أهل فإنه المناسب من القواعد الشرع قواعد الشرع ميقت مغهينة ولا شوكان والمتقبل ما تدل عليه أدلة والرجاء لم يتوكم البث የሚገት ነው ይሄ ወደ አንከታው ማይቃል ይሄን በመቃረብ ሊባል አንዳን ሙጂንግሮችና ብሽታዎች ተው ፈይነል ፈርቀ بينما كان عليه ولايه الاسلام الاسلامي ግዛት በነበረበትና ሲያምንስ ምስና በመጀመሪያ ጊዜና ወማ ሂያ عليه الان ذاهب الى وزار بالدبت لينت اعوذ من شبتنا كقانون احب للنار حسين شوقاني عند شي ولات ماتوا 55 من الموت سنت معنا هو አንድ ጅረት መቶ 55 ለሞተው ሸውካን ስንት አለ በቀቀንስ ካን ጅረት መቶ 38 ሲቀነስ 100 እሺ አጠቃላይ ስንት ማለት ነው ካሊ ረንዶ 83 ታማ ታሞታ فإن الفرق ما كان الولايات ولا بس والله الآن أوضه من شمسين أو من بيمن اسك تولدوا وتفتروا عليموش بشوكان يلم بيبال إن جوشته يولد فنعاني مع الله نبد الرزاق مع الله نام عمر مع الله محمد بن كثير مع الله محادثوش كي شوكان ما شاء الله بحديثه بتفسيره بفقه بقائده بنحوه بصرفه بإصطلاحه بإستعاره ببديعه وده ما سوى أمثال من جساء الله تذكيره قال مكبرة في حكم البسمالة من كتابات يعني الفوق المجموعة في الحديث الموضوع فتح القدير للشوكان يعني جان بين فن الجرعاتي والرواياتي من التفسير لأميلان كذلك الأوطار وذكر يعني توفة الذاكرين بوضو كذا قال الجيل السرار كذلك الأساسي شيوخ الاتصال بالسلاطين بوضو كذا بوش زي كذا بوش إخوان داسي قوة تفسير وحديث لا أنت عجيب وزم يقرأ ولا مو شيكوش وزاريو زيدي أنا أفضل شيعة عام دم بزيك إكراد كلمة تكتل أجل مدري كلمة يقرأ كلمة تكتل أجل شيكوش وفامولو زيدي أهونو تنش عن ذلك إلا تأويل بتنشو قال لك عفى الله عنه هذا لا يضر ولا ينقص ولا يغض من جلالة قدره رحمه الله بعض الناس ظاهرين المثال لا ليس شوكا ليس ظاهر بل فقيه المهدد عندما تقول ظاهرين لا هذا لا أقبل هذا ليس بظاهري بل هو عالم يدور مع النصوص حيث دارت إيلا لا يتعصب لمذهب ولا لطريقة ولا لمجموعة نعم بل تحدث عن شكل سامسين في كتابي البدر التالي في علماء القرن السابع كتابنا أي سوء ما شاء آية من آيات الله نصيبه أعرابنا هذا مفاتيح يقوم ما شاء الله لو يلقى سوء مصاحبه لقى وقوم فاتيح عربنا وقوم قوم إليك عنه من جيد لم يزدمت أجيب وكذا صاحب القدر لك فإذا قام من هذه الفرقة التي سبق فيه وبعد هذا الكلام يقول فيه عن الله إذا لم يكن الدخول فعرف هذا فإذا الناس يقول وما عليه أنا أوده من شمس النار ومن أنكر هذا فهو مباهت إيه مباهت إيه يمكن أن مباهت صنع الدنابار مباهت وملائم وكراك بهت ما بخت مباهت أو أتواشي كان لا يستطيع أن يخاطب بالهجة عند أين تما بهجة لأن قد أجب لأن لا يمكن أن يردات بهذا لذلك جواب رحمة السقوط من إجبال نجاح أستهم بهجة لأن أجب من ما يكون مباهد نوال شوف انت الاتصال من السيد الجرار عن تذكرك على حدائك العزهار رد إيه كتاب رد على بعض الحنفيان الطافوية أراث مجلد الرابع صفحة مثل ما توصل أولاد وقد تريد شبهة ركاتمة الله فيقال لا تكون إمام إلا بديك اختياري والرضا من الرأي أخا بمرت أن نسمى مسمامات حزب إنجي داني فريد دليم المئة فنقول هذا الكلام لا يريد إلا مثلين كولا سوى سنجا إما جاهل سنة أما أكثر نوعان فهذا يوين لو أم نقروا إنجي إنجي نصدر إن نقروا ونسأل الله إيشا سادة لبقى اللي كفتوا الله إنجيك وإما صاحب هوان سميت عرفك أو قوة عاندة مقفصنا فهذا ليس في مقاربة المخاطبة هي لكما ناقف الذين مفهم من الدمنة ذي الممالك هذا يقول الفوزان هذا ما كان عليه السلف الصالح أنا لك من وردنا لهذه الشبهات نقول وبالله نستعين إذا شوانا ومالس إن الله لن إتقذب الله ليعلم الجميع يوك من طلبة إذن تماري درسة وعامتنا ترامسة أن الخلافة من قصت الناس نسكنات والإمامة مرنات أن أكدوا بأمور مبركاتة قد داوتشنا ومتعناو عندنا إما بالاختيار لمن هو أولى وأفضل يعني يمرت أو كون بلاج أو نصو أبو بكر الصديق عمر إلا مرته مطلبو ساتش لذي بل عمر في وقت ذي استخل سيروس إن استخلص فقال استخلف منه خير مني يعني أبا بكر إني ذكتها وإن لم استخلف لم يستخلف منه خير من أبي بكر نبينا ألعب تأييننا بتأيين يا أبو بكر خلافة تأييننا إشارانا وبزوطة بلوها أنت لما جمرا من قس إيجيلي بني بوتا يشون بلو السون تكتو كهيلا بقى مزيز أنا أنت وإما بأهد الأول إلى الثاني يعني إما بإختيار من هو أولى وأفضل بمرجع بلا نو بمين بمن مرت بلا نو بمالت كما نبي الصديق يا أسو بلا أرشدنا عن ذي نبي بصر عند الساعة تقول مرت أحالنا تلزي سلمة بلتان أنت مشوم على البقراء في سائدة بني في سقيفة بني سائد وأما بأهد الأول إذا مجمرا له رتنا وسيكة ناكرا كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنه ولي العهد المتنزاري الذي بأربوس وإما بالعهد إلى نفر معروفين مؤينين يتوسل سواج مرد من كتب هذا كما فعل عمر في اختيار خليفة بعده وذا عثمان وذا عبد الرحمن بن عوف وذا علي وذا زبير وذا سعد بن وقاص ولا أبو عبيدة إن ذي ستة وش مرق جليب لو سعيين مرقنا يتمرطوا هنا درجوا بلو عليلا وما بلاد إلى نفر معروف المؤيد الاشتعال واحد منهم كما أهد أمر إلى أصحاب الشورى وعلى أسمار رسول ثم لما استشهد عثمان بايعوا علي رضي الله عنه تسمعه وإما بالغلبة وإما غلبة الشن والسيف كما فعل عبد الملك بن مروان لما قهر أهل المغرب وعلى خراسان الشنقة كذلك حجاج ابن يوسف الثقفي الجبار العنيد ثم قال ابن الزبير قدلو أو زوفان تركب بك وإما بالغلبة والسيف كما هو في أهل بني أمية وغيره فقد حصل خلاف لبني أمية في الأندلس أي أندلسين والخلاف قائم في بغداد الأباسي ببغداد ما لنا خلاف الأباسي أمير بار خلفاء الأباسيين ببغداد لا يكبر فكت شعي لكن أندلس الله لبني أمية خلافة تجلي الله والأئمة العلماء متوافر بزاك أئمة العلماء متوافر مثل إمام مالك ومثل إمام سبحان الله الشافعي ومثل إمام مهدي ومثل إمام سنتو محدث اوش فقهاء اوش علماء اوش حفاظ اوش نقاد اوش جهابذة اوش بارده من حميد الطويل إهم على المحدث الكبير عليه ربيع المسلم والبخاري ومسلم وشعبة الحجاج العتكي اللي ورّى لقد إمام جهه الثوري سفيان أمير المؤمنين سفيان بن سعيد بن مسعود الثوري وحماد بن سلامة بن دينار البصري وإسماعيل بن عياش المحدث الكبير وابن مبارك عبد الله مبارك خراسة وغينتها سفيان غينتها بن ميمون الهزري ويحيى القطان يحيى بن سعيد القطان العراقي المحدث ومن يكون سهيل بن القطان ليث بن سعد الفهمي المصري المحدث الكبير نزي أبو قارئ مسلم سعيد بن ماجه ينزي محدث جلال لبن وغيرهم ومنهم وغيرهم ولم يقل أحد منهم بإبطال قيام خلافة الأندلس أندلس خلافة مثل مقاقوم مودك أعلبت على المزمان والبيئة لخليفتها بيئة لذا خليفة وتدرق وبيئة كانتو يوندلو على من ولا ننسى أن لازم هذا المزيد أكاهد من أسفر ردو أي أن الإمام سيصل إلا بالردى يمني لو ما لنو ماذا من أسفر ردو إبطال لخلافة علي وابنه الحسن يا علي لنا يا حسن خلافة ما ودك ما ود ما ود ما ماذا قال لي حزب وتو مرقو كارون ايون من سوتشن كا كوسط هي ني اصل من دنا يا علي لنا يا رجال يا حسن خلافة كنتو ما دي مطا يا علي خلافة ود عثمان تو نبر فرما كنت عثمان تفرقت الناس وخلفت الكلمات وذل الاخيار وعزم الاشرار كما قال شيخ التنفيذي نزل الذي آلت إلى خلاف بعد ما قتل أبي عباس كذا قتل أبوه إذا فسمي جميع الأمة على بيئته إن سماه ما أدرك الله تعالى سماه منبر فتأمل تدبر أستول أستنت يقول إمام أحمد إمام أهل السنة أصول السنة عندنا على إن يعرف عند رسول الجماعة سنة من جوج التمسك أكبر ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبه إذا مكة والسب والطاب الأئمة لا من يوتش الشبلو مصمى متازم البري والفاجر ومن ولي الخلافة سلطان يتشوما فيسمى الناس سبع السبع وردون تسمى مبت اهيم لازم ان الشيء ان الالي ومن قال بيستيف التاسار خليفة له نمت فإن من دون إذا حتى سار خليفة فإن ماضين سلطان وطفك نافذ مالا ماضين مالا ولذلك أن يطعن عليهم ونازئهم النزل لتتشاتوا ليانا وراتشوا النار يقاتلتشوا الزبا ومن خلال إمام مسلم وطع وقد كان الناس اجتمعوا عليه تسمعهم صوب النبض تسمع صوب رسول الله وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا بمودة أو بالقلب بما شنم فتشك هذا الخارج هو شيء سنتقوال عاسى مسلم وشي عند الناس بضحك سنوال وخالف الآثار الرسول رسول الله سنده شديث وشن تقرنوال فإن مات الخالي عليه مات مثل جاهليان من كتاب سوء إتكاد أهل السنة للالكائي مجال أقوال صفا كان بأمسا أندس كان بأمسا سدس قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأئمة أئمة المذاهب والغالي فمان الشيخ أحمد يلوج أئمة الإسلام أئمة الفكر أئمة المذاهب مجمعون تسلام توال من كل مذهب كل مذهب على أن من تقلب على بلدي فأن تقرر بلايهم أو بلد بلا يقرات له له حكم الإمام إمام حكم على في جميع الأشياء من السمع والطاعة والصلاة خلفه والجمعة خلفه والجماعة خلفه والعيد خلفه والهج خلفه والجهاد خلفه برا كان أو فاجرا. ولولا هذا يهم ما بايه النور ما استقامت الدنيا تسواك وتبتبت صلاة جماعة دعوة لمات وجم من نفر لأن الناس من زمن كدرو جمعوا قبل إمام أحمد كان أحمد من زمن قدم جمعوا إلى يوم الناس قال نبت ما اجتمعوا على إمام بواند إمام أنت سباستقوا ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيء من الأحكام لا يفعل إلا بجماع الأزم جي للوال إلهم ولا يعرفون علماء أوتش وسووش مال هذا الآن تبقى علماء الإسلام أيامكم ذكر تناقره هنا أيامكم أن شيء من الأحكام لا يسلم إلا بالإمام الأعظم عندما نقر أي بجم إلا بالإمام الأعظم ينجيب له يعلم يلم دور السريع في الأسئلة والأجوبة الأصولية مجلد السابع صفحة 233 يقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه ننسه الجميع أولو النكرا بنزول السمع والطاش ومالك أعلم أن سمعت إذا ممتع وانجر والهزارة والهذري وننسوا بلزوم الهذري من شك العصا لسموت عند بتر كما سنتر والخروج لأولاد الأمور كذان يضخنقتوا كما وطعان كذلك مما يروا من المنكر العزيز منكر سلالي منكر سلالي يقولوا هي يا خوارج المتزاوى شكران لأن هذا من دين خوارج الدين وهذا غلط هي سيطاتنا هذا خلاهما أمر به النبي نبي كذب النجف كارانين رجل هذه شق العصا بتر مسندق إجال والخروج موطات والذي يدعو إلى ذلك والذي يتعشى بشرعنا والذي يدعو إلى ذلك الشرع أن يبتلى يشق فرد من يجد النبي له فالنسى فنقضوا موطات من أرامنا الشرع أن يبتلى يعني يأمر الشرع أو يقول الشرع أن يبتلى معنا والأشر حكمه أن يبتلى والواجع على ولاة أمور بدان يوجه إن عرفوا من يدعو إلى المتأرى الكوكو أن يأخذوا على يديه ليزق القوبة حتى لا تكافة الغمان في دفك انت راجي كتاب الفتاوى المهمة في تفسير الأمة ظن لو كتابه له هذا ما كان عليه السلف السنب ربة الفوضى من هذه الأمة كذي أمة قدم فيه كما كان في البيعة لأبي بكر دول خير من ولاة المسلمين عندنا برد عمر عثمان علي لها سلم وحامل وهذا وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية سرعة وط وط بهونه من قبل المسمى الانتخابات داري مبال مرشاة ومرشاة انتخابات ديمقراطية ديمقراطية مرشاة أيضا الذي فوضوية نو التي عليها الدول الكفرة قرار لبت انجليز جمهورية ملوث معلوم جمهورية أغلبية ومرتوا باطلون من بسي حيث قبل التي عليها الدول الكفرة قرار لبت انتخابات مرشاة وش معلوم ديمقراطية الانتخابات الديمقراطية الجمهورية منه ديمقراطية ريبوبليكاوي مرزع ومن قلده من الدول العربية يا عرب مهكرات الناس يتكتل عند اللبس عيزة عيزة اللم هي عيزة ولتقوم على المساومة مساومة قرارة غير ما نوز متشاجة البنبيل متقبابة هي عدد قال متشاجة ودي هذه الكاذبة وشت مقوثة سبقة وكثير ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة بس يتنصى مع يزين سلبا فرقات تسوش نفسوش بيهون ويتجدن يهون بس يتنصى مع ضحية مع سلبا والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع ومستباز ويسر موال ويتحقق بها الأمس أتسر رقاقات استقرار من رقاقات دون مزايدات سايت أمر منافسات فكوشة سايت فتر فوضوية سرعات على بايه تكلف الأمة متاسدة دولة مشاكتنا وعنا كبات شكرنا ما تقل مشاكتنا وعنا تحن موقوت شكر وصفك دمائي وغير ذلك مياسكدير كهونو يعني فوضوية انتقابية صحيحون إسلام بعض المسلمين مزايدات هكذا ما يجيو يا جاي كم تتماري ولا ما له؟ ها؟ كذي وش؟ እጮና ይዞ ውድድር ግጽልጫ በጭልጫባ በሆነ በሰበካ ይሄ በኮሮቱ ይሄ ሁሉ ማለት ይስካማ ቤት ይስካማ መረጣ ምርጫ ቅድ መተባለው መሳ ግንጅ መርከብ ያው ስናው ስናው እንትባባ በድንት ብቻ የሚባለው አላክለብ ያለ በድንት ብቻ በህዝብ ብቻ በቁጥር ብቻ ሄዳ ይሄ አለንዴ አው አሰአሉ 99ኛው 90ኛው ጥያቄ ይላል ማሁክ ማሲያት ወካለው ዳብ አምሪ ዳኛዎችን መጣስና ማመት ህኩሙ ፈርዶ ምንድነው ሲማ ላይ ፈድሞ አረባ ማሲያና حرام ባለው ነገር ካዘዝ እነሱ እንዲ ብሎ ማለት ህኩሙ ምንድነው ሻርጥ በመحرም በማሲያስ ካላዘ በመحرም በማሲያስ ካዘዘ ከዲለ الشر ከዲለ الحلال حرام كريم الحلال بالسفور والتبرج والدعارة بالجنة بسفور وتبرج باستلاف برفع السنن وإياء البدع بذن يذكرنا يجب الشيء مالك بل الشيء مالك يعني عربي جواب حكم وخير ومعصية ولاة أمور المسلمين فيما ليس دولة ولا معصية أن ذلك محرم حرام شديد التعليم بالطهران وتكبر لأن ما سمع الله ورسول الله رسول مهنجن يقول إمام إسماعيل بن يحيى المزني في رسالته ዑዛኒ ሸሪሶና ሙዛኒ የኢማሙ ሻፊዒ ተልቅ ደረታቸው ያ ኢብኑ አብዱል ኢዝላ እንትና የጣሃዊ የናቱ ወንድም ጣሃዊ በሱ ሲቀራ ቶሎ አልገባ ማለት ነው። አንተ ጋር ምንም ኸይር አይመጣ ማለት ያ ቢሊህ ነው። በዛ ተቆጥቶ ወጥቶ ሐናፊያ መዘብ እንትና ካደረገ ይላል ጣሃዊ ዋላ ከባድ አሪ ነው። ወይኔ ሙዘኒ ቢኖ ከፋራተ ለሚና ወዳ ነበር የደረስኩበት ቢያ ያለ ማለ ሙዘኒ በኢማም ሻፊዒ ሸይጣን ቢከራከር አሸንፋል አለ ሰው አጂብ ሆነ ሰው ሙዘኒ የኢማም ሻፊዒን ክታብ እንዳለ ያፈደ ቀረጸው ኢሳላ ምትባለው ክታብ 500 ግዜ ይቻታለው ቃለ ቲፎለ ቲፎለ 500 ግዜ የኢማም ሻፊዒ ኢሳላ ምትባል ክታብ አለ ሙዘኒ አያ ሚን አያቲላህ ኢሪሳለ شرح السنة بميلو إلى أهل طرابلس المغرب يا مغرب وذا طرابلس يا جيانا المغرب تونس الجزائر الجزائر عند يدلو ومبنى لهم وذا الزبلات والطابل وين أمري تدانا والشمال فيما كان عند الله كان لازم عز وجل مرضية حجاج بورو بطاعة واجتناب ما كان عند الله مسكبا الله زلزم الله يصلى ورون نقر مسحقق ناوذلو لاب قد يقول قد كيف وإنجار وزلو بيسارو وإنزا بيبتلو فلا يتأمس سقوط على زلو الفسك آيوات عنه ثم مالك وإنزا بيسارو فجاء على ذلك أن نرد الاختلاف والتناظر إلى كتاب سنة الرسول وذكب الناظر يتشكف لك وإنزا بيسارو وإنزا بيشكف لك وإنزا بيسارو فألا هذا وزيدا فإن الله تعالى أمرنا أن نتيء ولي الأمر الزونا في غير ما سيء قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الله أنه ولا تشيروا وبالأمر منكم كان من كيف الشروط وقال جل وعلا صلى الله عليه وسلم بل اسمع وأطيع سمع شبل فإن أخذوا مكان ذنبي بل وضربوا ذات وقبهن في قرف شربان في قرف وقرفا للا بالشام ومكتب قال عز وجل أساسه مجلد يقول شارح الطهاوي ابن عبد الجزر حنفي يا ابن كثير درسان يا ابن كثير درسان ابو الصدر الدين قاضي الحنفي اسمه هو ثمانيا وامر ذو متعاتين لا تشين بما وان جار بيزول فيا نظر تبر الخروج فنظر متعات سلمي متعان من تعاتين فان وتر الخروج من تكنسات بمتعات سلمي متعان من الفاف مفاضي قفاد اضعاف ما يصل من جوه ارتكاب وقلب يدفع لهم نزو وانجل نزو ظلم في سرم بل إلا أتشونا هم رسمون أي ملكتهم أفلقوا موقاته ضرر بأسهم بأمتهم بذينهم بشرناهم يونا هذا النسو دم مبدل أو مبدلات ومتوقناته ربما بوانجلات شرهوني شلال صفرنا درد دعوالنا درد دعالنا درد قبضاي ወንጀላች ኩካባዩ ለእንቲያን ኩካቢው ወንጀሉ ቀላል በራሳቸው እስካል ከፈሩ በማዕዚያ እስካል አዘዘ ወአማ ለኔ አልመጡልኝ ለሚያስባው ነው ወለው ፈንዶ በመውጣት ዲማ አደጋ አድአፍ አድአፍ አድአፍ ما يرتكبونه من الجرم ولعله الأطرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان الذي خرجت له أعظم من الذي خرج فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. بل في الصبر على جوهم بظلماتهم ومتعجز تكسير السيئات على كما تكونون يولى عليكم عند بتوه لازم له الجاج استقرم دلوه هذا الزوار بسيلو فقوش الله أن لمنوا وانجلات سنوا حجان ويبيوت ويبيكتل أرجوك لم يأوت يا باطل إيمة إسلام هذا يأتي على الزاوكة سنة بسيطة وعشو مكون هجاج بقرم الله أن دفني كانت تسل الله جونا فقام دماء فجبة دعاء الله شيء لو سونا برسنا البطل نقر كل سلام يا كريك وسلام يا سيبون إيش هجاج وعرق ربك موتا وانت قدل فموتا متكامان موتا الله يا باطل يهوني سلالي بلو عالي ومضافة الوجود أجر ودموز يتفلوني سلال فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا كما تكون يولى عليه كما تكون والجزاء من جنس الأمن فأرينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة لفائدة ما تكاد عنك وإصلاح العمل ما استكاك عليه. وقال نعم ولما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى لا تطيعوا الرسول منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطيع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني من أهان السلطان أهانه الله سلطاننا وارد الله يا وارد لائده وإذا ترى على ما سيولاده من أمي شكرا ساعدة في الكلمة مسلمسي أستابات شبطاتيك وخلال أمه مدوشي وزاق قبالي بطابطا ودوشي في تكباسة وخلال أمس أسكتاي وزاق قبالي بقيت ساوكا رب ساوكا ومبايا أسوالي الأمري وهي مبايا ما تقتني طاعته من بمركام كعزازة الشمال يصبر ونزع اليد من طاعته ونزل اليد من آدم وزو خيان الأهل كالسوط إذا تجير ما تنفعل ما توطع إستاذ زمانتهم وزو خيان الأهل أهل الكارج لأقفع اللسل ما خذاته وقد قال تعالى وأوفوا بأهل الله إذا أهدتوا ولقدوا بالأهل أهل ما قص إن صفات المنافق المنافق والبارياتنا والنار السؤال الواحد والتلكون ستران دنياه وطيات ما حكم فاسي استقرات الأولاد الأمور الناس يستبقوا صلاة من جبابة بوتا ملكتك ويزموا إهل لكو خداسة وفوصوا فليلة وصلاة هيدو من تأمر سألين من جسوبة يكتب دوه ونجبر قباتي عقو شوم أكتوار أمنوا إزاء حلاتنا في الثاني سب أكتوار إهم بوتا لكو ويهم صلاة من جبابة مادرك ويهم دم يهان بوتا لكو خليلة خليلة هكار من جسار فوليس مجت أمر مالك إهم دي بستايالي وفات الرجال ومشاريع لم يأذن بها ولا زوج وفات الرجال كوميتوش ما قاكو ومشاريع أبروجكتوش ما قاكو لم يأذن بها ولا زوج أمر من بست الفكدو يلا وقو وقلنا يليلو كوميتوش ما قاكو منا بروجكتوش مكفت إنهم دمو بدانا وسو كفتت مختار يستبقوا تتلقوا موتار إن ذي تتايا جواب لا يجوز هذا من الرأي أيجال أن ينشئ لجان قبل إلى قاب أو مشاريع فرجو تتولى شيئا من أمور الأمة لأمة قدام من ملكة يهود لا يقاب ويجال إلا بإذن ولي الأمر ولي الأمر كفت على رسول الله هذا إذا كان مسلما لأن هذا الزمن خروج عن موتات الأمة الشيخ ابن باز مشاريع نبرات يا ورشة رياضة نبلا وتباشي ريال نبلا لين يامين وديا تستمعت الشيخ تبالي شرب تأثر نبلا شرب نسيت نبلا وروس هذا شرنا أنت مشاري كفورة بريادة هي جسم ده مسكيني ولا بس يا من تركه وبعد مست مليار ريال على كثرة سوال مشاري من بعد علمنا عبد الله ستوصل نبلا علم بعد رحمه الله وافتئاتا عليه ما ملكت ما فنقتك أنت قراراتي واجه على صلاحيتي السو بسو لا تبر ما رجونا بسو أقل جنوبنا يمي بجو مهود ويترتب على ذلك الفوضى خلاف المدينة صار سبعا دخل نبو زرتك مهود وضيعوا المخلاف سنة مقبل الشهر ما وجه بما تعليه الشهر سؤال الواء اسمين وثلاث تسو ذاتنا رتب حال ابن حكمة رفع المضارب والشكاوي لأمة الناس وما الطريق الصحيح في ذلك حيث يعني كتبت قرآن رفع المضارب ثم يتبدل به وشكا لكثوتش لآمة الناس لنسو ما أقرب هيك معنو وده تراو صوم زعلوه موسد مكتب وما قريب موسيد بذيك كان يوم انقل أواش منه يو رفع المضارب هم تتبطل على ميلو كس وشكا لكثوت يجب أن يكون إلى ولي الأمر يوم أقرب عبدك عامة الناس سأل عامة الناس ما سأطو صوب صوم زوما فجاز أو نائب ودم تكو ورفع ذلك إلى غيره من أمر ترابط الزمد موسد مقالب من هجل إسلام الإسلام من أكا لكالفة في الحكم بفرد والسياسة بفرد كامل وينزم عليه من هذا ولي الأمر ولي الأمر من مدعك مدعرا على اللفة في صلاحياته بس بسيطان ومبتوم على اللفة فلا يتولي هذه نيتشان أن ينسب ينسب نفسه مرجع للنفس تسوس من ملشى راسه لهذا عيتشان دون ولي الأمر من دعين الزبتان فردون كسو وداني عمتو منو دي غير كبير لأن هذا من مبادئ الخروج على الوضوء للأمر يموتاك ما يوشنا نونا ومن يشاقق الرسول يتكارنا من بعد ما تبين الهدى كأنه من قد بيجي نكار لكوال تبيني كتر غير سيكم دوس من قد وجه نوليه ما تولى وذو ربط لنا ذروالا ونسليه جهنم الناس كبوالا وساءت مصيرا جهنم وذا السلام من لشيعه بلن يوقف فلا فوضى في الاسباء اسلام فوضى النبي عن فتر من قتلين دو كله براس لمنبت مهول استغيث وإنما الفوضى في نظام الكفرة بكافروت السرعات هدنا من الفوضى عند فلق عن نسو ميسان ويبمنازك ونظام الإسلام ونظام الإسلامي منبا بيتون سرعات عمانا ولكيت مقليام ولكيت كيت دم مسارات عال ولله الحمد لك سلوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ጉዳይ ለማሳለፍ ዳኛው ያስተካክሉ ነው ይጥስል ይፈልጋል ጉዳይ ለማለት እሱ ባክን እርቁ ያፈሰል ይሄ ነገር መንግስት ውስጥ ሆኖ እሱ ጋር ማለቅ አለበት ምን ነገር ከሆነ ለሰብቀቱ በዚህ ለማስተካከል አይገባም ወአማ መንግስት ይፈቅደው ከሆነ በሽምግልናም ላይ ችግር የለውም አሁን ብዙ ነገሮች ያው ፍርድ ቤት ያጣበሙ ነው እዛው በሽማግሌ እንዲታረቁ መንግስት ይፈቅዳል سؤال سؤال ربنا سوستن هل يمكن اجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة منهج الناس إيباو يتوزاق بسيون عن دين السلاح فكار مسيون ما السبات في الشانة جواب لا يمكن اجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة اجتماع منهج الناس إيدة لا يونو كمان قاند دون الله بس هذا براته يالو عن دين نيبطي من دين السبات سبات وخير شان قرون سكرين الله لذلك قواتوا العربي عربو تقباتوا لنا قبل أن يسكر الرسول رسول سائل الله فينا نبر عربو ستن تقبات نيتا إهين مسكران حيث قام تفريك يمضي ترى رسول نبر بطاطا نبر فلا أكيدة إيه تجمعه ولا دين إيه يوحده ولا ملك يسوقه فلما دخلوا في الإسلام قبل وسطر بتوهيد كتوهيد باندر أصير السيقبو كده وسطر أكيدة الأمس ستهم كده ومنهج واحدا أكيدة الأمس هم كده اجتمت كلمتهم عندهم وقام دولة هجاتهم تتشو ستانا تقاقوما وقد ذكرهم الله بالكتابة دي أستاوس وأشهر في قوله تعالى وانتو نئمة الله يا الله نتقى أستاوس إذ قلتوا أعداء عن فلا تسرسات نفرة فألا بين قلوب وإذ قلت شاشو مكاك الله أواحد فأسلام ذكمة إخوان فألا تقى وانتما ما شوش هنا تشيهو وقال تعالى النبي لو أنفق ما سلال جميعا نذر يا للتوبات تقال وانت بتاتر قلوه ما ألفت بين قلوبهم በውስጣቸው ያለውን ችግርና ጥላቻ አስወግዳ አታዋህድም ነበር ولكن الله ألف بينهم ነገር ግን الله አዋህዳቸው انه عزيز حكيم ولا سبحانه لا يؤلف بين قلوب الكفرة بكافر لبونا والمرتدين بمرتد والشرك الضال يتوزعقبوا يتأمموا بهم يعني عنجوتشنا غروبوتش ابدا عيسى بس ابن هذا الشرك والاحزاب يا فرقوا جهازابوتون التي على الساعة ذاري اليوم ومسلموا أدماس يالو يفرقان يكفر يبودل ونيتا كما يقال أكبر شاهدين ودجي تلك نذكرنا في الملكة فهم مختلفون في الكتاب بكتابة ذاكرونه عندهم ومخالف الكتاب ده متقارنه كما قال احمد بن حنبل بخطبات شوية دره وخطبانه والقلوب اذا اتفقت وتعارض فإن تعترف قلوبوش عند كون إيمانتات منهجات عقيدة عند كون كالتواوق إيوهد والعكس بالعكس كما جاء الله سعى نبينا في الحديث الصحيح قال الأرواح جلود مجندة فما تعرف من اختلف وما تناكر منها اختلف الأرواح جلود جمع مجمع فما تعرف منها يتواوق بعقيدة بمنهج بمسير إذا واحد يعني ما قبل بعثي من إيه تشاركون كردو أولم آخر يوم يبقى في توه على مهارمه عند ما كرب عندهم كذا هون كلا يجي ما كبير لا وما سنا كرا من عند إكتبوا ذاك جوا البخار وإذا الوفود هو يجي على ربع القرية في أثاريا يسوع أشكاليا هذه سو سوست شيء عند ما تو عم سوف من تاني أو بخاري إنما يعرف الله بين قلوب المؤمنين الموحد عند ما يدركه قال تعالى في الكفار المنافقين المخالفين المهدي الإسلام كذا ሳሳም እንደ አንድ ላትወስ ተገምታቸው ያለ ወቁሉም ሽልባቸው ቢግንት ነው አይወጣን ወዝክባ እንግዲህ አፋግመና ብን አዳቅ ወልባው ባይ ወማ ባግምታ ደቂ ለሰባዝ ይላል ወቃለ ሁዘይትና ሳራሸይ ወቃለ ሳይስብለ ሁዳራሸይ እንደ ዛይ ባነ ቆሙ ላይ አጀማይረቱ ሆነ ተሰሰሰ ወቃለ ሳራ ወላ ዛሉና ሙስተሊፊና ኢላ መርዘማ ረቡ الله تعالى ذنبنا تبكر إنه وزاكمون أبو كبير الله ذنبنا تبكر إلا من رحم ربه وهم أهل العقيدة السليحة المسلمون والمهن السيئون فهم الذين يسلمون من الاكتراب كما وزاكم سلامهم فالذي وعلمون جمع أننا سووت ما سبسمي موكبوا ما فعل عقيدة بلاش خطيتهم مثل إفقواني ما فعل عقيدة كما بلاش وقتلات منهج منهج فزاكم أولو أباسيونهم تبليغونهم خرافيونهم صوفيونهم إخوانيونهم كلهم عندنا دينة إلا إن عندنا عندنا ناس على سنة ناتشو ما يكون إخوانيون ولا سيما في بلدنا فهم يعني وخلافنا يعاملون مهارا زبدا ما يقول مقال موكرون وسلب عنده سنة أكار عندنا لا لأن الجمع بين الضدين لأن المهارة الضداء لا يتنى ولا يرضى فيها فلا يعرف القلوب لبوشن أواهدهم ويجمعوا الكلمات قالت عند أدرس بسيبهم سوى كلمة التوحيد كتوهين قلت تربوش إلا من رحمه من الذين يخالون الذين يخالون جمع الناس ما فضل لك إذا اختلاف المنات لا سبيل المثال عند مثال لا سبيل ملكة ملكة في أثناء هذا فرقة إخوان المسلمين فإنها تضم في صفوف الرافضية والجهنية والأشعرية والخارجية والمؤتزلية بل وكذا النصرانية بل من دين أول النصراني فلا تنفذ الفرصة إن سبس بالبتش من دون أدفاته عن دون بتش لأن دلامها حكمه عندك إنجي لا يهمهم صفوف الداخل يعني تسفية صفوف الداخل رفعته وصفاته مطابع همهم إيش الوصول على السنة لا همهم الوصول على السنة وتسبية السنة هيدا لهم هذا شو اسمه رافضيه واللي ما تجينا الآن رافضي عدو أبي بكر الذي يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة بل يقول إن صحابة كلهم مرتدنا شميله أعوذ بالله علي رسول نومي جهني أعوذ بالله لا مظلوم ولا مأذون إلى الله سن صفاتي أشعري الذي قال هذا سوى الجو خارجي هؤلاء المبتدع والمبتدع هؤلاء المبتدع وكذا السؤال الذي يبدو مبتدع هؤلاء هي هو على السنة الآن على السنة عنده يلقان عنده السلاح على السنة محضة سيكي كلانيون على السنة محضة ما يبالو مسلمو بلا بلاد هي قائدة شاهمة عنه كتير سوى مسكي إجمع ولا أسفر نستفق من اتفقنا عليه ونجرب أنه بعدا في اختلفنا عليه بلو يلال لازم الإخواني المهتدين بلا بلتين يقومون ألقيت خطبة في أواسع يوما بالجمعة وقلت إن الإخوان ليس من أهل السنة والتبليغ ليس من أهل السنة والسوفية ليس من أهل السنة ولا ليس من أهل السنة والمعصوم ليس من قامت قيام عليه ولم يزل جرهوا عليه إلى الآن منذ سنة عجيب إن الدين يمكن أن ذلك سولي بسنة سولي أقلوا أي سلم هل ما تسمى سوما ياسل ولا كل من قال لا إله إلا الله رسولنا على بلوي جمران إيه قش تبرير أيضا لم تدريس أيضا لم خيانة أيضا لم لا. وقد سبق وأن قرأت أيها قرأت أيها القارئ الكريم إن دانبف الفعل في سنة هذا في كتاب أقوال بعض أهل العلم عن شركة الإخوان المسلمين سنعبرهم بأنهم لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد تكمل لما يسبق ولا يهتمون بالشيء تفرد لما يسبق. وهذه الصفات من مزايا شركة التبليغ يتبليغ مزايا أنجى من لا يعني أيضا وليست الإخوانية والإخوانية القطبية منها البعيد إخوانية مطلقة إخوانية القطبية النتيجة مو مطلقة في الوجنة سوريا والكبت بلا كبتبية سوريا محمد سوريا متكسرين الناس بطعم الله إخوان وشنا يا قطبية تنجح سوريا ويشتغل بزاو بزاو ما يوان دنبيهم من هذا البعيد بروب إلى الله فلا في القلوب أجمع الخير سوى كان صغير إذا أرف معناها كالتاوه وعني بمكتا ضاحا توحيد خير التوحيد تفسر دونكر بما تفسر بلوازمها بشروطها كفسر ظاهرا وباطئا من شعب يستعب هنا لا بمجرى من نتك بها ينبلو لا إلى ما أرسل إذن ما مقارن ما تدل عليه كما قال الله سبحانه فإن هنا إذن لا تنفع يعني التقنية هذا إلى توحيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.